أهون فيه الأمر، لكن بعد أن بدا لي من القصص التي نسأل عنها قصص مشينة جدا، رأيت أن من المصلحة والحكمة المنع منه، أي يمنع الناس من مكالمتها بالتلفون، لأنكم كما تعلمون امرأة خطيبة له ويرجو نكاحه ويكلمها بالتلفون لا يسمعهما أحد، سوف ينساب معها في الحديث وربما يتكلم بأشياء غير، حتى أننا سئلنا عن الرجل يخاطب مخطوبته وهو صائم فينزل، هل يفسد صومه أم لا؟ إذا وصلت الحالة إلى هذه الدرجة أصبح الأمر تلذذا ولا استعلاما؟ تلذذا. لهذا منذ حصل مثل هذا السؤال صرت أقول للناس لا يجوز، سدا للباب ومنعا للذريعة. طيب، فإن عقد له عليها هل يجوز أن يكلمها بالتلفون؟ ولو بشهوة؟ أين؟ ولو بشهوة، لأنها زوجته، لأنها زوجته، لكن ما دامت خطيبته فهي امرأة أجنبية منه. نعم. في بعض الناس يطلب صورة من البنت، هذا جائز؟ ايش تقولون في هذا؟ يقول بعض الناس يطلب صورة للمرأة المخطوبة، هل هذا جائز أم لا؟ في بديل عن الصورة. والله الظاهر أنها ما فيها تفصيل. الصورة لا تعطي حقيقة، ما تعطي الحقيقة مهما كان المصور مبدعا، ما تعطي الحقيقة. ثم الوسيلة إلى تصويرها من سيصورها؟ نعم، قد تقول زميلتي، إحنا النساء الآن ما شاء الله عندهم كل اللي عند الرجال عندهم، نعم تقول زميلتي، لكن لا يمكن أن تعطي الصورة حقيقة الواقع. ثم ربما في الصورة تحسن حالها، تأتي بالمكياج والدهونات والأشياء هذه، ثم تطلع ملكة الجمال، لكن لو تراها نعم فالله أعلم بحاله. على كل حال هذه ترى ما نبي نسجل هذا الكلام بعد، يعني ينظر إليها بإسهاب كما يفعل من لا يخاف الله، يطلع وياه للبر ويخلو بها في السوق مثلا، يوعدها مكان يتحدث معها وما أشبه ذلك، كل هذا حرام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.